مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع امرأة من الصحابيات المهاجرات المجاهدات التي يحبها كل مسلم ولا يبغضها إلا كافر أو منافق. والحديث عن الصحابة من أعذب الأحاديث، ولا بد لنا أن نعرفكم بالصحابة حتى نقتدي بهم، ذلك لأننا لو أحببناهم فسنحشر معهم. النبي قال: يحشر المرء مع من أحب. وهل هناك أروع من أن تخرج من قبرك في الآخرة فتجد عمر وعثمان وعلي وعمر وعمار وياسر وصهيب وأصحاب النبي من حولك؟ اللهم احشرنا معهم، اللهم آمين. إذا عرفنا قصص الصحابة أحببناهم واقتدينا بهم، وعندها يصلح حال الأمة، فإن أمر هذه الأمة لا يصلح في آخرها إلا بما أصلحها في أولها. دراسة تاريخ الصحابة خطوة عظيمة لبعث الأمة من موتها ورقادها حتى تتيقظ من غفلتها وتستعيد الأمجاد وتقود العالم لخيري الدنيا والآخرة. أصحاب النبي هم خير جيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. أفضل الأجيال هو الجيل الذي عاصر النبي محمد، كانوا أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. فكما اختار الله النبي محمد اختار له كذلك أصحابه. يقول ابن مسعود: هم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، أبرهم قلوبا وأعمقهم فكرا وأقلها تكلفا. ولا بد للمتأخر أن يعرف فضل المتقدم. ولذلك الحديث عن الصحابة، فمع من نلتقي؟ لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع ريحانة، ريانة ارتوت من نبع الوحي الصافي بشقين: الكتاب والسنة. اللقاء إذن مع امرأة. ولماذا اللقاء مع امرأة؟ أقول: لأنها ليست كأي امرأة. ثانيا، أنا أقدم نموذج لكل رجل وكل امرأة حتى ننقل هذا لزوجاتنا، فتتعلم منها المرأة كزوجة، وتتعلم منها المرأة كابنة، وتتعلم منها المرأة كمسلمة. هذه المرأة في حياتها أشياء فذة، ولعل الرجال يغاروا فيقلدونها. لقاؤنا مع امرأة نشأت في أتقى بيت وأفضل بيت في مكة بعد الكعبة، أفضل بيت في مكة بعد الكعبة. في تصورك بيت من؟ بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبوها سيد الأولين والآخرين ورحمة الله المهداة للعالمين محمد رسول الله، وأمها سيدة نساء العالمين كانت تكنى قبل الإسلام بالطاهرة وبعد الإسلام صارت أما للمؤمنين وسيدة نساء العالمين وأنجبت لنا صاحبتنا في تلك الليلة. أما زوجها فهو البطل الشهيد الخليفة الرابع الراشد المبشر بالجنة ابن عم رسول الله علي ابن أبي طالب. ولداها سيدة شباب أهل الجنة وهي سيدة نساء أهل الجنة، امرأة كملت وأمها كملت ولم يكمل من النساء كما تعرف إلا أربع، من الأربع صاحبتنا وأمها، فمن هي يا ترى؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أكرم مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيفا غدا بيمينه تياها. صاحبتنا من؟ فاطمة بنت النبي محمد ريحانة رسول الله فاطمة الزهراء. النشأة، ولدت فاطمة رضي الله عنها في مكة قبل بعثة النبي بخمس سنين، وهي آخر بنات النبي، سبقها في الوجود زينب الكبرى وأم كلثوم ورقية، وكانت هي البنت الأخيرة للنبي محمد. ولدت البنت الرابعة للنبي في بيئة تكره البنات وتأذي البنات أحياء، والواحد منهم إذا بشر بالأنثى انقلب لون وجهه إلى السواد وتراه كظيما من الغيظ، وإما أن يمسك الوليد على هون أو يدسها في التراب. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما رزق بالبنت الرابعة ضمها إلى صدره وشمها وقبلها وقال هي ريحانة أشمها، وسمها فاطمة لأن أم سيدنا علي اللي هي ربة سيدنا محمد كان اسمها فاطمة بنت أسد، وأم سيدنا خديجة كان اسمها برضه فاطمة، سماها فاطمة ونشأت في بيت تحدث عن الأخلاق التي فيه وعن الأدب الذي فيه. أمها خديجة بنت خويلد كانت ترضعها مع الحليب الحياء والأدب والخلق العالي. أما الوالد فهو سيد الأولين والآخرين، نشأت فوجدت والد لا يكذب قط ولا يخون قط ولا يشرب من الخمر ولو قطرة ولا يسجد لصنم ولو مرة. خرجت للكون فوجدت الأم مكناة بالطاهرة والأب مكناة بالصادق الأمين. نبت طيب نبت في أرض طيبة، هذه نشأت ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث النبي رحمة للعالمين، دعا الناس للإسلام، أول من أسلم لله وآمن بالنبي محمد خديجة بنت خويلد، أول من أسلم على الإطلاق من هذه الأمة خديجة، ثم أسلم معها كل أبنائها بما فيهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عاشت على حداثة سنها، الأذى الذي كان ينزل على المسلمين، النبي بعث وهي عندها 5 سنين أسلمت، عاشت مع النبي 13 سنة في مكة، ورأت بعيني رأسها كيف أن الصحابة يصب عليهم البلاء صبا، ولا جريمة لهم إلا أنهم يقولون ربنا الله. رأت بلال وهو يوضع في عنقه حبل من الليف ويلعب به الصبية، ويسحب سحبا على رمال مكة في حر الظهيرة كأنما يسحب على الجمر. رأت ما حدث لعمار وسمية وياسر، بل رأت بعيني رأسها الأذى وهو يصب فوق رأس أبيها صبا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، أي بيت؟ الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، فقال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. سلى الجزور المشيمة، بلغة العوام الخلاص الذي يتبع نزول الوليد. أيكم، أبو جهل يقول، يأتي بسلى الجزور ويضعه على ظهر محمد إذا سجد. يقول عبد الله بن مسعود فانبعث أشقى القوم، اللي هو عقبة بن أبي معيط. سجد النبي فجاء الشقي بسلى الجزور ووضعه على ظهره بين كتفيه. يقول ابن مسعود وأنا أنظر ولا أغني شيئا، لو كانت لي منعة. شايف النبي بيتضرب قدام، مش قادر أعمل له حاجة، لو كانت لي منعة لذببت عنه. هنا فايدة ما أقدرش أسيبها. ابن مسعود رأى منكر أمامه، وهل هناك منكر أعظم من أن يؤذى النبي؟ ومع ذلك لا غيره بقلبه، لا غيره بإيديه ولا بلسانه، صح؟ سكت. تفهم من كده إيه؟ إن من شروط تغيير المنكر القدرة، القدرة. من الغباء أن تذهب لتغير منكر فيبقى المنكر وتذهب أنت، من الغباء أن تزيل منكر فيترتب عليه منكر أكبر منه، فهو ممكن يقوم يشيل السلة هيقتلوه، يبقى عمل إيه؟ لو كانت لي منعة يبقى اكتفى. شايف واحد يعمل منكر أمامك، إن كان في سلطانك عندك قدرة تغير بيدك افعل. سلطاني وسلطانك تضيق ايه؟ بيتي وبيتك. في بيتك لو ابنك ما بيصليش غير منكره بيدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها. لا، هذا سلطاني أنا، أقدر أغير بإيدي. الزوجة لو تعوجت، القرآن قال لك فعظوهن، ما جاتش. طب واهجروهن في المضاجع، ما جاتش. قال لك واضربوهن. هضربها عشان أعدل، أغير منكر في بيتي في سلطاني وأنا قادر. الجهل بهذه القواعد هو اللي خرب الدنيا. قال عبد الله بن مسعود: لو كانت لي منعة. ثم يقول: فوضعوا سل الجزور على ظهره وجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه. حتى جاءت فاطمة فطرحت عن ظهره وأقبلت عليهم تسبهم، فرفع النبي رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. قالها ثلاث، فشق عليهم إذ دعا عليهم، لأنهم كانوا يرون أن الدعوة في هذا البلد مجابة. ثم دعا عليهم كل واحد باسمه: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم انتقم من عقبة، اللهم انتقم من شيبة، اللهم انتقم من الوليد، بالاسم. يقول عبد الله: فرأيت كل من دعا عليه النبي في قليب بدر صريعا. كلهم ماتوا قتلة في غزوة ايه؟ بدر. اذا استجاب الله عز وجل لدعوة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عاشت فاطمة اذا مرحلة العنت التي رآها اهل الاسلام، ومنها المقاطعة الكائرة. اهل مكة اتفقوا فيما بينهم على مقاطعة المسلمين، لا نشتري منهم ولا نبيع لهم، لا نتزوج منهم ولا نزوجهم، مقاطعة عامة. بل وأرغموا على ترك بيوتهم، ودخلوا في شعب أبي طالب. 3 سنين مقاطعة رهيبة. الصحابة كانوا في شعب أبي طالب يأكلون ورق الشجر أحيانا من الجوع، حتى تشققت شفاههم، وحتى كان الواحد منهم يضع كما تضع البعير. كلام واضح. وكانت معهم خديجة وكل بناتها بما فيهن فاطمة. وبعد انتهاء المقاطعة الجائرة خرجت الأم العجوز آنذاك منهكة القوة، وما لبثت أن ماتت. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها حزنا عظيما، ومكث بلا زوجة بعدها سنة، حتى أن بعضهم سمى هذا العام بعام الحزن. وحزنت فاطمة رضي الله عنها على أمها حزنا عظيما، وغمرها النبي بحنانه لعله يعوضها عن فقدان الأم، وقامت هي تغمره بحنانها لعلها تعوضه عن فقدان الزوجة. ولذلك كان النبي يقول عن فاطمة: فاطمة أم أبيها. صلت على رسول الله. فاطمة أم أبيها، ترعاني كأنني ولدها، ترعى شأنه كأنه هو الولد وليس الوالد. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وبعد وصول المدينة بأيام بعث من يأتي بأهله، فجاءوا بفاطمة ورقية وأم كلثوم، وجاءوا بأبناء أبي بكر كذلك وجاهدت مع النبي. أول غزوة شارك فيها ستنا فاطمة كانت غزوة أحد، خرجت تحارب مع النبي ولكنها 17 سنة في غزوة أحد. وتعرفون أن أحد كان في أولها الأمر والغلبة للمسلمين، ثم خالف الرماة أمرا واحد من أوامر رسول الله فصارت الدولة للكفار على المسلمين، وأصيب النبي وسقط من الصحابة 70 شهيد، فيهم عم النبي وخوف الرضاعة سيدنا حمزة، بل لقد نال المشركون من النبي نفسه، غاصت حلقات السلاح في خده، كسرت رباعيته، هشمت البيضة على رأسه، الخوذة اتطبقت على دماغه، لأن عتبة بن أبي وقاص الكافر أمسك بحجر وضرب النبي به في رأسه، هشمت البيضة الخوذة على رأسه، وشج رأسه شج منكرا، وصار دم النبي الزكي كأنه المسك. وقام علي ابن أبي طالب يسكب الماء بالمجن على دم النبي ليغسله، فرأت فاطمة أن الماء لا يوقف الدم بل يزيده، فقامت وجاءت بحصير، قطعت حصير وأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ساخنا ألصقته على جراح النبي فاستمسك الدم. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وشهدت بعد ذلك خيبر وفتح مكة، إلا أنها تزوجت بعلي بعد غزوة بدر. بعض المتخلفين يقول لك ستنا فاطمة اتجوزت كبيرة، كبيرة كان عندها كم سنة؟ 18 سنة، كده كبيرة بمعيار زمانها، كبيرة. طب ليه؟ يقول لك يعني لعلها لم يكن عندها قدر من الجمال، لعلها ولعلها، كل هذا كلام فارغ. كانت جميلة جدا لأنها أشبه بنات النبي بالنبي محمد. ها إيه رأيك بس؟ أشبه بناته بي في الخلقة والخلق، حتى في طريقة المشية وفي طريقة الكلام، حتى في المشية، وسأبين لك فيما بعد. أمال إيه الموضوع؟ الموضوع إن الوقت كانت حياتها مليانة أحداث. الأمر الثاني، كل واحد يتهيب أن يسأل النبي في خطبة ابنته، يا ترى أنا كفء عشان أناسب النبي، فيتهيب. الشاهد، تقدم علي لخطبة فاطمة، سيدنا علي بقى الخطيب البارع اللي هو ليه ديوان في الشعر، اللي هو المفوه البليغ، رايح يخطب، ضاعت منه الكلمات من هبة النبي، غلبه الحياء، مش عارف يتكلم. قال النبي: لعلك جئتني في أمر فاطمة. قال: هو والله يا رسول الله أريد خطبتها. قال: وهل تملك صداقها؟ فسكت علي: معاك تدفع مهر؟ سكت. قال: يا علي، أين درعك الحطمية؟ درع ثمنه درهمين. عندك؟ قال: عندي. قال: ائتني به، هو صداق فاطمة. يا سلام، مهر بنت النبي، درع ثمنه كم؟ درهمين. ليه درهمين؟ كان عايز يستريح منها، يجوزها وخلاص عشان يفوق؟ لا، هو اختار لها الرجل. والنبي ما كانش بيقول كلام ويبقى كلامه فؤادي وفعله فؤادي. هو اللي قال اذا جاءكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه. ووجد الرجل المناسب، ولذلك قال لستنا فاطمة لقد زوجتك اقدمهم سلما واعظمهم حلما واوسعهم علما. خلاص كان المهر درهمين. اذكر ان احدى الاخوات بعثت في سؤال لاحد اساتذتي بتقول له دايما يجيني العرسان ويشوفني يعمل رؤية ويبقى فرحان جدا وموافق، ويقعد مع ماما وبعد كده يروح وما يجيش تاني. انا علي سحر مسحور لي؟ قال لا. طيب ويقعد مع ماما ليه؟ ليه ما بيقعدش مع بابا؟ قلت له لا، اصل بابا راجل طيب. راجل طيب يعني مالوش لازمه. طب ايه الموضوع يا بنتي؟ ماما بتقول له ايه؟ قلت له ابدا. بتقول له عايز الشبكه ب3000 جنيه وهنكتب المؤخر 20,000 وعايزين 3 اوض بس. مش عارفه بعد ما بيقعد مع ماما بيروح وما يجيش ليه. ماما يا ماما، ما هي اللي بتطفشكم. صلى على رسول الله. تيسير المهور. النبي محمد قبل مهر سيدة نساء اهل الجنة برهنين وزوجها. فرش بيت ستنا فاطمة كان ازاي؟ انا هسيب سيدنا علي هو اللي يقول الكلام في كتاب احكام النساء لابن الجوزي. يقول علي تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونضعه على ظهر الناضح بالنهار. السرير جلد كبش، فروة كبش مدبوغة، الصبح ننام عليها، بالليل ننام عليها، والصبح نضعه على ظهر الناضح الجمل اللي هو بيسرى عليه. في رواية تانية تقول لك ننام على بطنه وتعجن عجينها على ظهره. الصبح تروح قلبه الجلد بتاع الخروف تعجن على ايه؟ ظهره المدبوغ، وهما بيناموا على ايه؟ على الحته اللي فيها الصوف. طيب هذا هو الفراش. قال وارسل معها رسول الله خميله ووساده حشوها ليف. ادي التنجيد بتاع ستك فاطمه، التنجيد اللي كان جوازه بتفشل بسببه. تنجيد علينا ولا عليكم؟ والقطن مش عارف ايه وكم انطار، حشوها ليف، ليف النخل. دي مرتبة ستنا فاطمة، الوسادة المخدة. ورحاءين وثقاء وجرتين، فجرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها. يبقى لم ينطلق بفاطمة إلى القصور ولا إلى الخدم ولا إلى الحشم. ليلة الزفاف. في ليلة زفاف فاطمة احتفل كل الصحابة وعلى رأسهم بنو عبد المطلب، احتفلوا بهذا الحدث السعيد. ونحر حمزة بن عبد المطلب ابن اللي هو عم العريس، نحر بعض الإبل وأطعم الناس. وأهديت فاطمة إلى علي، غير أن النبي أرسل إلى علي يقول لا تقربن أهلك حتى آتيك. انتظر علي وجاء النبي واستأذن ودخل وجاء بإناء فيه ماء ثم قال فيه ما شاء الله، قرأ فيه، قال فيه، نفس في الإناء، قرأ فيه ما شاء الله أن يقول، ثم مسح على صدر علي ووجهه بهذا الماء، ثم دعا فاطمة فقامت إلي لقد ذوقتك أحب أهلي إلي. هذه ليلة زفاف فاطمة، وهذا بيتها المتواضع. بينت آنفا إن فرش ستنا فاطمة جلد كبش، مخدة محشية ليف، رحيتين، قربة شغالة بإيديها بتكنس وتوقد تحت القدر، تعبت، إيديها اتشققت من كتر العمل، كتافها ورمت من كتر شيل القربة، أنهكت. فقال لها علي في يوم: يا فاطمة، لقد جاء الله بسبي. سبي يعني أسرى من الأعداء، عبيد. لقد جاء الله بسبي، فاذهبي إلى أبيك فاستخدمي. يعني اطلبي منه خادم. فأتت إلى النبي وجلست بجواره وسلمت عليه وسكتت، وكان النبي إذا رآها يقوم ويقبلها بين عينيها ويجلسها بجواره. جلست، قال: ما جاء بك يا بني؟ قالت: جئت لأسلم عليك. واستحت أن تسأل ورجعت، فعادت هي وعلي: ما جاء بكما؟ قال علي: يا رسول الله، إن حال فاطمة كذا وكذا، وجئنا نستخدم، نطلب خادم. فقال النبي العظيم: لا والله، لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهم من الجوع، بل أبيع هذا السبي وأنفق على أهل الصفة أثمانهم. شوف النبي العظيم، بنته بتقول له تعبت، اتمرمطت، عايز خادم. الوسيم الفقراء المسلمين تتلوى بطونهم من الجوع، والله لن يكون. وعادت البنت وعاد معها الزوج وذهب إلى البيت راضيان، ونام تحت قطيفة لهما، إذا غطيا رؤوسهما بدت أقدامهما. شوف اللي حصل، وإذا غطيا الأقدام بدت الرؤوس. وجاء النبي واستأذن ودخل، فثار عايزين يقوموا، قال: مكانكما ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قال: بلى. قال كلمات علمني إياها جبريل أفضل من خادم. قال: ما هي؟ قال: تسبحان في دبر كل صلاة عشرة، وتحمدان عشرة، وتكبران عشرة، وإذا آويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، وحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، هذا أفضل لكما من خادم. قال علي: والله ما تركتها من يوم أن علمني إياها رسول الله. قال أحدهم: حتى في ليلة صفين، معركة، ليلة المعركة. قال: وحتى في هذه الليلة. عاشت فاطمة في بيت متواضع جدا مع سيدنا علي، لكن بيت كانت ترفرف عليه السعادة، ولا يخلو من المشاكل كأي بيت زوجية. أصل الواحد مننا لك عايز اتجوز، تقول له: طب خد واحدة عندها دين كده ولحمها غالي وبنت ناس. يقول لك: خدت واحدة لابسة خمار ومورياني الغل. هو انت فاكرها من الملائكة؟ كل بيوتنا فيها مشاكل، حتى بيت فاطمة بنت النبي كان احيانا بيعتري بعض المشاكل منها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت فاطمة فلم يجد عليا، قال يا فاطمة اين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي وانطلق. جوزك فيه؟ ايه حصل بيني وبينه كلام كده وزعلته، هو متعود ينام الظهرية عندي، خرج وساب البيت. فسيدنا مين؟ علي. قال رسول الله لإنسان انظر لي أين هو، شوفوا لي فين. فجاء هذا المبعوث وقال وجدته نائما في المسجد. يبقى الواحد زمان لما كان بيزعل من مراته كان بيقعد فين؟ في الجامع. النهارده بيقعدوا فين؟ في القهوة، ويجون في الأفلام يطلع على الخمارة يقول لك أشرب عشان هو حد بينسى؟ ده انت خليت المشكلة مشكلتين. صلوا على رسول الله. يعني يبقى انت لما تزعل مع مراتك تروح فين؟ تيجي بكرة ان شاء الله مش هنلاقي حتة فاضية في الجامع. المهم فانطلق النبي الى المسجد فرأى عليا مضجع وقد سقط رداءه عن شقه واصابه التراب، فقال مداعبا وهو يمسح عنه التراب قم ابا تراب، قم ابا تراب، قوم يا ابو تراب. المشكلة اتحلت ازاي؟ القصة دي فيها ثلاث فوائد. الفائدة الاولى لا يوجد بيت مهما بلغ الزوجين فيه من الخلق والدين بلا مشاكل، صح؟ اكيد. اثنين، ستنا فاطمة لما قالت لسيدنا النبي والدها اني زعلت جوزي حكت له المشكلة؟ ذكرت التفاصيل؟ هو سألها فين زوجك؟ غاضبته كان بيني وبينه شيء. مالك ايه هو؟ قالك ايه؟ احكي لي بقى. ما حصلش. اب محترم يبقى انت ما تسألش. النبي قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. صلوا عليه. سيدنا عمر نزل ضيفا على احد الصحابة ومعه زوجته، فسيدنا عمر في غرفة هو ومراته. صاحب البيت سمع صوت زوجة عمر تئن وعمر يضربها. فالطبيعي لو انا ضيف عندك، انا متجوز اختك مثلا وجينا ضيوف عندكم وقفلنا الاوضة علينا وانت سمع طخ طخ هتعمل ايه؟ هتخبط افتح يا غدع وفي بيتي كمان بدون ما تسأل. هذا غباء ويخالف الاسلام. فسيدنا عمر خارج ومتوقع ان الرجل يقول له ضربتها ليه. راح سيدنا عمر محلق عليه قال له الا اخبرك بكلام علمني اياه رسول الله؟ قال له ما هو؟ قال قال النبي لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. يعني قال له ايه؟ اسكت، ما يمكن في حاجة محرجة، مش كده ولا ايه؟ ما يمكن دعتها للفراش فتأذت عليا. تحب تسمع مشاكل بنتك من النوع ده وهي ما اخرجتش سر بيتها برا حتى لابوها النبي؟ لا. اين ابن عمك؟ غاضبته بيني وبينه شيء. لا هو قال لها ايه ولا هي حكت التفاصيل. ده درس عظيم جدا. هو كأب عاقل ما سألش عن التفاصيل وراح بنفسه للزوج كده ولا ايه؟ ملاش. طيب اما يبقى يجي بعتهولي بقى ولا اقولك كوباية شاي تقيلة وانا اعز له. ما حصلش. هو اللي راح له وداعبه بالكلمات الرقيقة، ضحك معاه وقال روح، ما قالوش احكي لي، خلصت. يعجبني الوالد العاقل الذي تأتيه ابنته تشكو من زوجها فيأخذها الوالد من يدها وينطلق بها الى بيتها وما يسألش. انت كده بتذبح زوجها بأدبك وبخلق وبخلقك العالي. هذه فوائد من هذه الواقعة. مشكلة اخرى، عاصفة كادت ان تهدم بيت فاطمة. حديث اخرجه مسلم عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه ان علي ابن ابي طالب خطب ابنة ابي جهل، ستنا فاطمة معاه، وراح يخطب مين؟ بنت ابو جهل مسلمة. خطب علي ابنة ابي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله، فلما سمعت بذلك فاطمة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ان قومك يتحدثون انك لا تغضب لبناتك. قال وما ذاك؟ قالت هذا علي ناكحا ابنة ابي جهل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وتشهد ثم قال ان بني هشام بن المغيرة استأذنوني ان ينكح ابنتهم لعلي ابن ابي طالب فلا اذن لهم ثم لا اذن لهم ثم لا اذن لهم الا ان يحب علي ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فانما ابنتي بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها، واني لست احرم ولا احلل. يعني حلال ليه انه ايه يتجوز اربعة، واني لست احرم ولا احلل، ولكن والله لا يجتمع في بيت واحد بنت رسول الله وبنت عدو الله. الحديث ده يعمل مشاكل، وفي نقاط عايزة كده جلاء كده ولا ايه؟ صلى على رسول الله. الفائدة الاولى من هذا الحديث تبين مكانة فاطمة في قلب مين؟ سيدنا النبي. طب ليه النبي قال له ما تجمعهمش مع بعض؟ والله في علة في الحديث، لا يجتمع في بيت واحد بنت عدو الله وبنت رسول الله. ولذلك البخاري عندما ذكر هذا الحديث بوب بعنوان ينم عن عظمة فقهه. العنوان ايه؟ باب خوف المرء ان يسب اصهاره، ان يسب اصهاره. بمعنى انا واخد بنت الشيخ فلان، راجل علي دكتور في جامعة لندن، اروح اتجوز عليها رقاصة، ها، ويطلع عيالي جزء منهم جدهم الراجل العالم التقي وجدهم الثاني طبال وامهم رقاصة، صلى على رسول الله. هنا يحق لي انا كحماه ان اقول له لا. ليه؟ لاني هاسب وسيسب احفادي ويعيرون بها، وده اللي النبي قال. يبقى عيال سيدنا علي نصهم جدهم النبي ونصهم جدهم مين؟ ابو جهل. هذه واحد. اثنين، ان هذا سيؤذي فاطمة، وايذاء فاطمة ايذاء لمين؟ للنبي. فاشفاقا من النبي على علي وعلى فاطمة نهاه عن هذا، لان هذا سيؤذي النبي وقد يهلك علي، لانه تسبب في ايذاء لمين؟ للنبي. ولذلك قال النووي إيذاء النبي حرام بكل حال وعلى كل وجه، وإن تولد الإيذاء من شيء أصله حلال. الكلام واضح؟ ثلاثة، النبي نهى عن هذا خوف الفتنة على فاطمة، لأن في رواية قالت إني أخاف أن تفتن في دينها من الغيرة، يبقى من خشية الفتنة على فاطمة نهى عن هذا. وبعد موت فاطمة سيدنا علي اتجوز كتير وأنجب 33 ولد وبنت، يعني هو أنجب من فاطمة كام؟ أربعة، وكل الأولاد من نساء أخر بس بعد إيه؟ موت ستنا فاطمة، وكان يحبها جدا سيدنا علي ويغار عليها جدا. اسمع المشهد الحلو ده، مشهد غزلي من سيدنا علي ستنا فاطمة. دخل عليها مرة فرأى في يد فاطمة سواك تستاك به، سواك قطعة الأراك خشب تستاك به، فغار عليها علي من أن يمس السواك فمها، فقال مداعبا اتعلم عشان تعرف تقول ايه لمراتك، تقول حاجة هو حد يقول بين صلوا على رسول الله، قال لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، وما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، وما لي يا سواك سواك، ما ليش غيرك، مفيش سواك تاني. بيغزلها في موضوع السواك، أي حب وأي كلام طيب يقال من علي لحبيبة قلبه وبنت أستاذه وحبيبه ورسوله فاطمة رضي الله عنه. طب ستنا فاطمة قدرها كان ايه عند النبي؟ اسمع، روى احمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي كذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل نساء اهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية زوج فرعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، اللي هم ستنا خديجة وآسية ومريم وفاطمة، ثم عقب قائلا وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولسه هنتكلم عن ستنا عائشة بعدين في أربع دروس، ستنا عائشة عايدة لوحدها أربع دروس. صلوا على رسول الله. وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت ما رأيت أحدا أشبه كلاما وحديثا برسول الله من فاطمة، حتى الطريقة بتاعت النبي تكلم زيه. وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها، وكذلك كانت هي تصنع به. كان النبي عظيم الحب لها ولأولادها. بعد زواج سيدنا فاطمة من سيدنا علي بسنة رزقت بالولد الأول، قال النبي لعلي هل سميته؟ قال نعم. قال بما سميته؟ قال سميته حرب. قال حرب؟ بل هو حسن. شوف الاسم الحلو، حرب ايه؟ سيدنا علي فارس، فحرب ماشيه، وكان ده اسم شائع عندك سفيان ابن ايه؟ ابن حرب، ابو سفيان ابن حرب، قال سميته حرب. قال لا بلى، الحسن. ثم حنكه النبي، ثم حلق شعره له في يوم سابعه، ثم تصدق بوزن شعر الحسن فضة، ثم عق عنه، هو اللي عمل العقيقة. وهذا يدل على حب النبي لأحفاده من ستنا فاطمة. بعد عام من ميلاد الحسن، بعد سنة بالضبط، رزقت فاطمة بالحسين. سنة ما كانش فيه انظر حولك، لا ما كانش فيه. بعد سنة على طول قال له يا علي سميته ايه؟ قال له حربة. الموضوع قال بل حسين. وفعل معهم كما فعل مع الحسن. وبعد عام من ميلاد الحسين رزقت بطفلة سماها النبي على اسم ابنته زينب. وكلمة زينب معناها ايه؟ زينب نبت طيب الرائحة. ده معنى زينب. بعد سنة ورا بعضه سنة كمان رزقت بأم كلثوم. وكلمة أم كلثوم معناها ايه؟ صاحبة الوجه الممتلئ. يعني وشها ما شاء الله. صلوا على رسول الله. وأم كلثوم هذه تزوجت فيما بعد من عمر بن الخطاب. عشان تبقى عارف. تزوجت بعده من عمر ابن الخطاب. كان النبي إذن يحب فاطمة ومن حبه لها حبه لأبنائها. البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء الحسن أو الحسين أو كلاهما فرقبا على ظهره. ركبوا على ظهره وبيصلي. وبعدين مرة عمر يشوفهم يقول لهم ايه؟ نعم الجمل جملكما. قال النبي بل نعم المطية هما. بل نعم الرحل هما. مرة سجد يصلي بالناس امام طول في السجود. فبعد الصلاة سألوه ايه الموضوع؟ قال ارتحلني ولدي فكرهت ان اقطع عليه اللعب. شوف سيدنا النبي. شوف الجد بقى الحنون. ده انت ابنك لو عدى قدامك وانت بتصلي يمكن تخبطه بوكس تجيب له القلب. لا ده في الجامع وركب على ظهر النبي. حب عظيم لفاطمة واولاد فاطمة. روى احمد كذلك والترمذي والحديث اسناده حسن عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة يعني فاقبل الحسن والحسين عليهما قميصان احمران يعثران ويقومان. النبي على المنبر حسن والحسين صغيرين بينهم سنة كل واحد لابس جلابية حمراء وبيقعوا بين الصفوف. فنزل النبي من على المنبر وقطع الجمعة واخذهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة. رأيت هذين فلم اصبر ثم اخذ في خطبته. يقول عن الحسن ده النبي انه ريحانتي من الدنيا وان ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان امتى؟ بعد موت سيدنا علي قالت الخلافة لسيدنا الحسن. كان في خلاف بين سيدنا معاوية وسيدنا علي ده مش وقته. تنازل الحسن عن الدنيا حقما لدماء المسلمين. والله هذا من دلائل نبوة النبي محمد. وهذا رواه احمد ورجاله رجال الصحيح. قال النبي الحسن والحسين سيدا شباب ايه؟ اهل الجنة. رواه احمد. عن اسامة بن زيد قال ان النبي كان يأخذه بياخذ اسامة والحسن ويقول اللهم اني احبهما فاحبهما. وهذا رواه البخاري. مش معنى مكانة سيدنا الحسن والحسين ان احنا نقول مدد يا حسين اغثنا يا حسن. لا نقول بما قاله جدهما اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. ثم اللحظات الاخيرة في حياة النبي كان لفاطمة فيها موقف. فهي اخر بناته بل اخر ابنائه. كل اولاد النبي ماتوا في حياته وبقيت فاطمة. لحقت به بعد موته بستة اشهر. هو مات في ربيع وهي ماتت في رمضان. عن عائشة تقول في حديث البخاري جاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية ابيها فلما رآها رحب بها قال مرحبا بابنتي ثم أقعدها عن يمينه، ثم سارها بشيء في أذنها فبكت، ثم سارها بالثانية فضحكت. فلما قام قالت عائشة لها: خصق النبي بالسر وأنت تبكين؟ عزمت عليك بما لي عليك من الحق أن تخبريني مما ضحكت ومما بكيت. قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله. وهذه أمانة الكلمة عند فاطمة. فلما توفي النبي سألتها عائشة نفس السؤال، قالت: أما الآن فنعم، حدثني أولا أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل سنة مرة، وفي عامه هذا عارضه في القرآن مرتين، وإني للنبي يقول لا أحسب ذلك إلا عند اقتراب الأجل، فاتق الله واصبري. فنعم السلف لك أنت، فنعم السلف لك أنا. فبكت فسارها بالثانية وقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقا به فضحت. النبي في سكرات الموت لما ثقل عليه جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام: وكرب عليك أبتاه. قال: يا بني ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة لأنس: أصابت نفوسكم أن تحثوا فوق رسول الله التراب صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة تطلب ميراث أبيها من الصديق. قال: ليس لك ميراث، إن النبي قال: إن معاشر نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فغضبت منه ثم تلهت عنه وتشاغلت. وعندما مرضت فاطمة أتى أبو بكر يستأذن علي أن يدخل عليه. قالت له: إن شئت أن تدخله دخل. يقول الذهبي: وهذا من تمام فقهها، عملت في السنة ولم تأذن في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. دخل الصديق وأخذ يترضاها وقال: ما تركت المال والأهل والدار والعشيرة إلا لمرضات الله ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها فرضيت، والحق كان معه، رضيت. ثم حان الأجل، مرضت فاطمة ونامت على فراش الموت، وها هي تترك الدنيا غير آسفة عليها. وعلى أي حال لم تكن لها في الدنيا قصر ولا سيارة، بل عاشت فيها حياة الزهاد. ثم إن الموت بنفسه سينقلها من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين، سترافق أباها وحبيبها ورسولها في الجنة. لفظت أنفاسها الأخيرة في يوم الثلاثاء الثالث من رمضان سنة 11 هجرية بعد موت النبي بست شهور، وغسلها علي. وفي هذا دليل على جواز تغسيل الرجل لزوجته، وصلى عليها ومعه عمه العباس ليلا، ودفنت في البقيع في مثوى أخواتها ليلا. هذه حياة أم المؤمنين فاطمة رضي الله عنها. وإلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، الله عز وجل أعلى وأعلم. طيب الأسئلة بعد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ليقول: عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الذي علمنا أن الذي يحب أخاه فليخبره بحبه إياه، فإن ذلك يولد الألفة والمحبة، فإني أحبك في الله وأسأل الله لي ولك وللحاضرين الثبات والاستمرار للعمل لدين الله، وأسأل الدعاء لي ولي نعم. أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأود أن تجيب على هذه الأسئلة. واحد: هل يجوز قول أذكار الصباح والمساء جماعيا مع كون المجتمعين كلهم يحفظون الأذكار جيدا؟ لا، هذه بدعة. أيها المجتمع، الناس تقعد مع بعض ويقول له أذكار اللي ثابتة في السنة بس بصيغة جماعية بصورة جهرية، هذه بدعة. ممكن نقولها للتعليم مرة أحفظك وأقول لك قول وراي، لكن يبقى ده دأبك؟ لا لا. كفاية. وبعد سؤالين هناخد سؤال واحد. ألا يفعل شيء ثم فعله، فما كفارة هذا اليمين، وما هي وما هو اليمين الغموس؟ طبعا اللي يحلف على شيء يفعله او يتركه، اذا وجد الخير في انه يوقع يمينه يبقى عليه ان يترك يمينه ويكثر، ياتي الذي هو خير. يعني واحد قال والله العظيم ما انا مصلي تاني، ايه رايك؟ يصلي ولا ما يصليش؟ يقول لك اصلي، ده انا حالف بربنا ان ما اصليش. يا سلام، الخير الخير في ترك اليمين. واحد قال والله ما انا رايح لاختي ابدا، طب تقطع رحمك؟ ده كلام. يبقى وقع يمينك وصير رحمك واعمل كفاره يمين، تعتق رقبه، ما عادش عبيد النهارده. يبقى نعمل مثلا 10 مساكين او نكسوهم او نصوم ايه؟ 3 ايام، تصومهم ورا بعض ماشي متقطعين زي بعض. يمين الغموس اللي هو اليمين الكاذبه. واحد يحلف بالله على شيء كذب. شفته فلان بيسرق يقول لك والله العظيم شفته بعيني اللي تاكل الدود، اللي هياكلها الدود. وهو كذاب. بيمون غموس. يغمس في النار غمسة. طب الحل في ايه؟ ان يتوب الى الله. يندم على ما فات. ولا يعود اليه. ثم